كما هو حكم الله عز وجل العادل الذي لا عدل بعده، يوم يبعث الناس ويحاسبون، فمن ثقلت موازينه فهو الناجي في يوم القيامة. أما أنه ما يكون له سيئات هذا أمر مستحيل كما تعلمون. نعم. فإذا هذا الرجل ماذا يستفيد من هذا الكلام سوى أنه يثير الشيعة على أهل السنة بدعوى أنه ليس شيعيا؟ الله أكبر. ما هي ثمرة هذه المقالة؟ نعم. هل هناك من يقول إن معاوية أحسن في خروجه على علي؟ لا أحد، لا من أهل السنة ولا من أهل الشيعة، الشيعة معروفين طبعا. لذلك أنا ما أدري ماذا يرمي هذا الإنسان بهذا النقد من خروج معاوية، لكنه بالغ في ذلك أشد المبالغة ولم يذكر الحسنات. وهنا نذكر بكلمة ابن تيمية رحمه الله أنه حينما يذكر الفرق بين أهل السنة والبدعة يقول أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل الأهواء لا يذكرون إلا ما لهم الله ولا يذكرون ما عليهم. هذا عكس الميزان الله. فذكر سيئات أو سيئة هذا الحاكم بالإسلام. يعني خلينا نتصور علماء حكام، هل يتصور فيهم أن لا يزلوا صحيح. ولا مرة؟ هذا مستحيل صحيح. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الله أكبر. ثم أخيرا ماذا أردت من تلاوتك لهذه؟ كذلك نرجو الجواب عن الشبهة الثانية، وهي أن علي من المبشرين بالجنة ومعاوية من كبار الصحابة، فكيف يتشاهرون بشوفهم؟ والحديث يقول إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقد تقاتل كثير من الصحابة بسيوفهم. نقول لهذا الذي أوحى بهذه الوسوسة بهذه الشبهة، لقد جئت بالحديث على النحو الذي يجي بالملحد يحذر المسلمين باسم قرآنهم عن الصلاة، فيقول ربكم يقول فويل المصلين. نقول له أتم الآية، المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتقلب الآية حج عليه ويحتج بها أنه ما في صلاة، ويل المصلين، لكن تمام الآية تنقلب حج عليه كما هو أمر واضح. الذين هم عن صلاتهم التي يجب عليهم أن يصلوها في أوقاتها وخاشعين فيها، وين هؤلاء الذين هم عن صلاتهم خاشعون؟ كذلك صنعت عن صلاتهم ساهون، كذلك فعل هذا الذي جاء بالحديث القاتل والمقتول في النار. كيف يقول؟ والحديث يقول إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. نقول له أتم الحديث، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن فالقاتل المقتول ليس على إطلاقه في النار، وإنما أن كل منهما أراد قتل صاحبه. وهنا توضيح آخر يفهمه أهل العلم طبعا مو أهل الانحراف والإلحاد، وهو القاتل والمقتول في النار لأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه. لماذا؟ أفي سبيل الحق الذي يعتقده أم في سبيل الباطل؟ نحن عندنا حق وعندنا باطل، أما عند الآخرين ما عندهم شيء اسمه حق يعني باطل، وإنما عندهم مصلحة وعندهم مادة وكل شيء من أجل المادة إلى آخره. فنحن نقول هذان المتقاتلان اللذان وصفا بالحديث

ما أدري عنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا أو هو لحن وسهولة. بارك الله فيك. إذن الصواب أن الجيشين كان سيصطلحان فيما بينهما، ولكن بعض الذين في قلوب المرض ألبوا القتال في الليل. ما يبعد هذا، ولكن الذين ألبوه من الجيش بمعنى أنه ليس من القوات. يحكان معايا أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع، فقال يميني أمير المؤمنين أعيدها بعفوك أن تلقى نكالا يبينها، يدي كانت الحسناء لو تم سترها ولا تعدم الحسناء عيبا يشينها، فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة كذا ولا وكانت إذا ما شمال فارقتها يمينه. فقال معاوية كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت هم السهلة اجعلها من جملة ذنوبك اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله منها، فخلى سبيله. فكان أول حد ترك في الإسلام هذا. بارك الله فيك، ليس بالصحيح هذا، ليس بالصحيح. واعلم أن معاوية وغيره من الخلفاء لفقت عليه الرافضة أشياء كثيرة، فمتى رأيت أحد من بني أمية ذكر عنه مساوي يعني غير لائقة بمقامه، فاعلم أن هذا من دسائس الرافضة أو غيرهم ممن يكرهون هؤلاء. وهذا لا يصح أن يكون من معاوية. نعم. هذه القضايا اللي يتركها بالكلية، يعني يتركها لا يكون لديه معلومات، يعني كثير من العامة يسأل، يعني وكثير من الناس الذي لديه بعض العلم يسأل عن مسألة قضية علي ومعاوية. فبعض الطلاب سمعنا عن بعض يعني بعض شيوخنا وقال أنه تركها بالكلية ولم يتطرق إليها. هل نرى أن العام إذا سأل يقال له اترك هذا الشيء، تلك أمة قصة لا مكسب لكم مكسب، لكن إذا رأينا كتبا بين أيدي الناس فلا بد أن نرد الباطل منها. لما تترك بكلية؟ للضرورة فقط، أنا أرى أنها تطالع للضرورة فقط، ولا في الأولى والسلامة أسلم. هم يستعملون السليم هذه من أجل تشويش العام من الروافض. أبعد التاريخ عائشة قاتلت علي. أي ما يقول قاتل هذا وعلي قاتل هذا. سبق لنا أن مذهب السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، السكوت عما شجر بين الصحابة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك أنه خليفة عادل وتقي، وأحبه الناس لإيمانه وصدقه رضي الله عنه وورعه، لكن ما يلحق بالخلفاء الراشدين بل ولا يلحق بالصحابة. معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، يعني معاوية صحابي ولا أحد يلحق بالصحابة، وعمر بن عبد العزيز جاء من بعدهم وهو رجل صالح وجاهد وتقي وعادل وعادل لا شك في ذلك، لكن مهما كان لا يلحق بالصحابة، لا يلحق بالصحابة. نعم. جهادية علي رضي الله عنه يرى أنه هو الخليفة، ومعاوية يرى أنه يطالب بدم عثمان، يطالب بتسليم القتلة الذين قتلوا عثمان لإقامة القصاص عليهم، وكل منهم مجتهد رضي الله تعالى عنهما، ولا يجوز لنا أن ندخل في هذا الأمر ونبحث فيه. فمعاوية ليس من الخوارج، وإنما هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء، خلفاء المسلمين. يقولون أنه أول ملك في الإسلام، يعني يعتبر من الملوك وهو أعدل الملوك وأحسن الملوك رضي الله عنه. على كل حال له من الفضائل والمكارم، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب.

مواقع حكمته وقدره، ولكن علي رضي الله عنه هو الله، هو المصيب وهو الحق، وهو الخليفة الراشد، وهو رابع الخلفاء، رابع المبشرين بالجنة، وهو أفضل وأعلى مقاما من معاوية رضي الله عنهم جميعا بلا شك. ولكن معاوية كان في ذلك متأولا، وكان في عهده من الخير ما يحمد له